أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لهذه الدروس من أسماء الحسنى يعلم الطريقة التي نسير عليها بشرح هذه الأسماء، وقد وصلنا في المرة الماضية في شرح هذه الأسماء إلى الكلام على تفسير الإجمالي للآيات التي ورد فيها الاسم المشرف المنان، ومعنى ذلك أننا كنا وما زلنا في شرح هذا الاسم المشرف المنان. وقد ذكرنا فيما ذكرنا أن هذا الاسم مما يصلح به أحوال المرء بينه وبين الله تعالى وبينه وبين الخلق، مما يجعل صلاح المرء صلاحا عاما مطلوبا، يعني لا يصلح المرء في هذه الحياة الدنيا ويكون صلاحه سببا لتحقيق النجاة في الآخرة إلا أن يصلح ما بينه وبين الله وأن يصلح ما بينه وبين الخلق. فإذا لم يظهر الصلاح فيما بينه وبين الله انتهى الصلاح بينه وبين الخلق وباءت محاولاته بالفشل. فإذا صلح ما بينه وبين الله ثم بعد ذلك ما كان بينه وبين الخلق على سوء الحال وعلى الشقاق وعلى سوء الظن أو السخرية أو القطيعة أو غير ذلك من المراءة والمن وعدم الإخلاص لله تعالى ساءت أحواله مع الله تعالى، لأن أقرب الناس من النبي منزلة صلى الله عليه وسلم هم أحسنهم أخلاقا، ومن هذه الأخلاق الحسنة التي أمر بها الشارع هي ما يحتويه اسمه المشرف المنان، يعني هذا الاسم المعظم يحتوي أسماء معاني كثيرة، معاني كثيرة من معاني الأخلاق الحسنة ما لم يتحقق بها لم يتحقق باسمه المنان. وقضيتنا كيف تعود هذه الآثار من بركات اسمه المنان على المرء. لا تعود هذه البركات إلا بأن يعبد الله تعالى بهذا الاسم وأن يوحده به وأن يدعوه به وبالتالي إذا دعا ربه بهذا الاسم ووحده وكان ذلك طريقا لأن يأخذ حظه من هذا الاسم المشر. فإذا أخذ حظه من المنان أن الله تعالى كما ذكرنا يحب أن يظهر على عبده آثار هذه الصفات، يظهر على العبد هذه الصفات من صفات الرب، وهي كما ذكرنا أفضل أنواع التعبد إلى الله تعالى، وهي الطريق المواصل إلى الله جل وعلا من أحسنها، من أحسن هذه، بل هو أحسن هذه الطرق المواصلة إلى الله جل وعلا. كان ذلك هذا الموضوع عندما يريد المرء أن تظهر عليه بركات أي من أسماء الله الحسنى لابد وأن يتخلق بهذا الاسم وأن يدعو الله تعالى به وأن يوحده به وأن يتعلق بربه سبحانه وتعالى فيه وأن تجري على قلبه ولسانه هذه الأسماء الحسنى، لا يعطل لسانه أبدا ولا قلبه عن القيام بهذا الحق من توحيد الرب بهذه الأسماء. الملاحظ لأحوال المؤمنين اليوم أنه قلما يخطر على باله أو لسانه أن يذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان إذا أهمه الأمر قال يا حي يا قيوم، كان يكثر منها يا حي يا قيوم من الأسماء الحسنى أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أو اللهم إنك، الدعاء الذي ذكرنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلى آخر ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى أو من اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم، من اسمه الأعظم جل وعلا. المهم هذه الملحوظة هي المميزة لتصرفاتنا مع الأسماء الحسنى، أنه لا يدعو بها أحد ولا تقرب بها أحد إلى الله ولا ينتظر أحد بها بركات الرب سبحانه وتعالى ولا يكثر من تذكرها ورفع أدعيته بها إلى الله تعالى، أنت تريد من الله كذا وكذا، الذي يرفع لك هذه الحاجات إلى الله ويكون سببا في استجابة هذه المطالب من الله تعالى هو أن تدعوه بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بهذه الأسماء التي هي له سبحانه وتعالى كما ذكرنا. فإذا ما سار المرء على هذا الحال إذا به يتغير حاله، تغير حاله في الأسماء الحسنى كما ذكرنا، ويظهر عليه هذه البركات لهذه الأسماء، ويظهر عليه هذا التوحيد لأسماء الله، ويظهر عليه استجابة الله تبارك وتعالى له بهذه الأسماء الحسنى عندما يدعوه. وقد علمنا أن كل اسم من هذه الأسماء له هذا المعنى أو له معاني كثيرة، هذه المعاني يريد المرء من الله تعالى أن يحققها له، كما كنا في ذكره المنان مثلا، المرء بهذا الاسم المشرف يريد أن يمن الله تعالى عليه وأن يرزقه الإخلاص لأنه نهاه عن المن، فلا بد أن يكون مخلصا في عمله، ويريد كذلك من الله جل وعلا في اسمه المنان أن يعطيه حظه من العطاء والرفق الذي هو من اسمه سبحانه وتعالى المنان، يعني الذي يعطي عباده ويتوسع عليهم. وأنت في حاجة إلى أن تنتظر عطاء الله وأن تقبل هذا العطاء وأن ترفع يديك إلى الله بأن يعطيك هذا العطاء، وأنت مسكين في كل تصرفاتك تحتاج إلى عطاء الله تعالى كما قال موسى عليه السلام: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل فقير، سيدنا موسى عليه السلام يقول ذلك: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكلنا لا شك أشد فقرا واحتياجا من أنبياء الله تعالى، بل من الصالحين، ليس من الأنبياء فقط بل من الصالحين، من عوام الصالحين، نحن أشد احتياجا منهم إلى أن يفتح الله تعالى علينا وأن يعطينا وأن يهبنا وأن يترفق بنا وأن يمن علينا. وأنت تحتاج كما ذكرنا المن من الله تعالى في كل أمورك، تحتاج أن يمن عليك بالمال، بالصحة، بالعلم، تحتاج أن يمن الله تبارك وتعالى عليك بأن تتقدم في طريق الله تعالى وتوحيده ومحبته والتعلق به. إذا لم يمن عليك سبحانه وتعالى بذلك، من الذي يمن عليك؟ من الذي يمن عليك بالمغفرة؟ من الذي يمن عليك بالمحبة والتعلق بالله تعالى؟ من الذي يمن عليك بالثبات على طريق الله تعالى والترقي في هذا الطريق إذا لم يمن الرب سبحانه وتعالى على المرء بذلك؟ من الذي يمكن أن يثبتك على طريق الله، أو أن يغفر لك ذنبك، أو أن يوسع لك في المغفرة، أو أن يرزقك الرزق الذي ذكرنا من معرفة الرب ومحبته؟ كنا ذكرنا في الرزاق أن الأرزاق نوعان: نوع يتعلق بمواهب الله تعالى وفتوحاته في معرفته والتعلق به والإقبال عليه، والنوع الثاني من الرزق هو رزق البدن وغيره. وأنت محتاج إلى هذه المنة من الله تعالى، فكيف لا تطلب من ربك ذلك ولا تتعرض له، سواء بثنائك عليه بالأسماء الحسنى أو بدعائك إياه بها، أو بانتظار بركات الله تعالى بتوحيدك له بهذه الأسماء. لذلك وجدنا معظم قلوب المؤمنين فارغة من بركات هذه الأسماء والذكر بها. فمن الذي انشغل بالذكر بهذه الأسماء؟ هو محتاج إلى الرزق فانشغل بدعاء الله تعالى بأنه الرزاق، أو هو محتاج إلى المغفرة والتوبة فانشغل يدعو الله تعالى كما كان يدعو النبي بالمغفرة والتوبة: رب اغفر لي وتب علي. لا بد وأن يأتي في نهاية كل دعاء ما يليق من أسماء الله تعالى بهذا الدعاء: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، أو إنك أنت التواب الرحيم. فتجد هذه الأسماء الحسنى هي التي يرفع المرء بها دعاءه إلى الله تعالى ليتنزل بها عليه مغفرته، رحمته، رزقه، توسعته على عباده، منته، كل ذلك. وأنت تعرف هذا الباب وأنه أحسن الأبواب وأقصرها إلى الله تعالى، وتجد نفسك فيه قفرا فقيرا، لا تحاول ولا تجاهد نفسك على القيام بهذه المعاني، يعني لا تحاول أن تقوم وتجاهد نفسك على أن يتحلى قلبك ولسانك بمعرفة هذه الأسماء والدعاء بها. إن انشغل المرء بذلك وجد بركة التوحيد الحقيقية لله تعالى، عندما يعلم أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الرزاق الوهاب التواب الغفار القدير القادر المقتدر، عندما يعلم أن ربه سبحانه وتعالى هو المنان الرفيق الشافي جل وعلا، تنقلب أحواله، فلا يتعلق بالناس ولا يلتفت إليهم ولا يتوكل عليهم، ولا يكون مآله في انتظار الخير منهم، وإنما كل ذلك في انتظار الخير من الله تعالى والرضا من الله تعالى، وانتظار الفرج والرزق والتوبة والمغفرة من الله تعالى. واضح الكلام؟ وصلنا في المرة الماضية، لمن يعلم طريقنا في شرح الأسماء الحسنى، إلى الكلام على تفسير الإجمالي للآيات التي ورد فيها اسمه المنان أو ما يشتق منه. واضح؟ حد فاكر؟ وذكرنا هذه الآيات إجمالا أن الله تعالى هو المنان وأنه يمن على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. هذه أول شيء، أن الله يمن على من يشاء من عباده، وحظ المرأة في ذلك عندما تعلم أن الله يمن على من يشاء من عباده أن تكون ممن يشاء المن عليه سبحانه وتعالى، يعني أن تعرض نفسك لهذا المن، لا تكون على هذا الحال من الجفاء بينك وبين ربك، بل أن تكون على هذه الصلة العظيمة التي بها يمن عليك سبحانه وتعالى. تعلم أن الله يمن على من يشاء من عباده وتقول له يا الله يمن على من يشاء، أنا مش ممن يشاء، ولا بتفكر أن تكون ممن يشاء. كيف ذا؟ هو يمن على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. حظ المرء من هذه الآية كما ذكرنا أن كل آية من آيات الله عندما تقرأها هي متوجهة إليك، الله تعالى يخاطبك بها عندما يقول لك ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. حظك الذي ينبغي أن تأخذه من هذه الآية أن تكون من هؤلاء الذين يمن الله تعالى عليهم، أن تدخل في هؤلاء الذين شاء الله لهم المن، والله تعالى لا يمن على أي أحد بل على من يشاء. فإذا أردت أن تكون ممن يشاء هذا المن فلا بد وأن يتحقق فيك هذا المعنى، وهو معنى أنك تستحق بفضل الله تعالى أن يمن عليك، ولا بد وأن تجاهد نفسك وأن تأخذ في الطريق إلى الصفات التي بها يمن الله عليك. ولا أنت عرفت ربنا بيمن على ما يشاء من عباده تقول يمن بقى احنا نعمل ايه، ولكن يمن على ما يشاء دي متوجهة إليك، ولا هذه الآية مقولة لك ولا غيره. الله تعالى يخاطب بها من؟ إلى بقية الآيات. وقد ذكرنا أن أعظم عباد الله تعالى الذين امتن الله عليهم هم الأنبياء، لأنه لا منا كما ذكرنا أعظم من منة النبوة. ثم ذكرنا أنواع المنن بعد ذلك. حد فاكر أنواع المنن؟ المن بالرسول، من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ومن عليهم بالإيمان كما ذكرنا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ومن عليهم بالإمامة ووراثة الأرض والتمكين لهؤلاء المستضعفين، وهي قصة اليوم، قصة هذه الليلة في الآيات التفصيلية. يعني انتهينا المرة الماضية، لا نريد أن نزيد أكثر من ذلك في الكلام على التفسير حتى لا ينقلب الدرس إلى تفسير، وإنما مقصدنا أن نشير إلى هذه الكلمات الجميلة من كلمات الله تعالى، وكيف صور القرآن الكريم المعاني المتعلقة بأسماء الله الحسنى، وكيف ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه هذه المعاني ليستفيد منها المرء. هو قال لك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا بد أن يكون قد بيّن لك الأسماء الحسنى التي تدعوه بها، وبيّن لك كيف تدعوه بها، وبيّن لك عاقبة هذا الدعاء، وبيّن لك بركات هذا الدعاء، إلى آخر ما بيّن في هذه الآيات القرآن الكريم. هذا في كل الأسماء تقريبا إلا ما أفردها النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام. وذكرنا كما أشرنا آنفا الآن إلى هذه الآيات، لابد أن يكون قد حفظها طلبة العلم ليعلموا من الله الذي يمنه سبحانه وتعالى على عباده، وأنواع هذا المن، وعاقبة المنان الذي أكرم الله تبارك وتعالى بها من امتن على عباده منهم. واليوم نشير إلى شيء من هذا المن لنفهم هذه القضية، وهي قضية المن في كلام الله تعالى. وآية الليلة التي نوضح فيها شيئا ما هي قوله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهي آية من أعظم الآيات الجميلات في القرآن الكريم التي تبين أشياء كثيرة يتعلم بها المرء كيف يحب كلام الله وكيف يظهر له جمال هذا القرآن وبلاغته، وفي نفس الوقت يظهر له هذه المعاني الكثيرة في هذه الكلمات القليلة. من ناحية إنسانية يظهر له هذا المن من الله تعالى على الذين استضعفوا حتى يكون ذلك سببا، يعني الكلام في هذه الآية يكون سببا لشرح صدر المؤمنين، لأن الله تعالى يمكن أن يمن عليهم حال الاستضعاف ويرفع عنهم ويهلك أعداءهم وغير ذلك مما حدث لنبي الله موسى عليه السلام وقومه. وليتميز له في نفس الوقت، يتميز للمؤمنين كيف أن هؤلاء المستضعفين في ظاهر الحال لم يكن لهم كما كانوا يقولون لموسى عليه السلام أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا الأحوال كلها على نهاية السوء الذي رأينا، فماذا يمكن أن يحدث؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذه تبين هذا المعنى. وهذه السورة وهي سورة القصص نزلت كذلك بالقرب من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكأنها في هذه الفترة تبشر المؤمنين بأن تمكين الله تعالى قد قرب لهم بعد صبرهم وثباتهم في مكة على دينهم، وبعد تحملهم ما حدث لهم من شدة ومن مشقة ومن عنت ومن ترك الأهل والمال والولد والدار والوطن والنساء، ووصلوا إلى تلك الحال الصعبة التي حكاها القرآن وأتت بها السيرة عنهم ليبين لهم أنه قد أوشك هذا الليل أن ينقضي، وأوشك صبح التمكين والناصر للمؤمنين أن ينبلج وأن يأتي. وفي نفس الوقت طمأنة قلوب المؤمنين على أن الله تعالى لم يفعل ذلك ليهلكهم ولا ليدمرهم ولا ليعذبهم، وإنما ليميز الله الخبيث من الطيب كما ذكرنا، وليهلك الكفرة عن بينة كما بينت هذه الآيات التي جاءت في سورة آل عمران. فنشير إلى هذه المعاني ونبين كيف أن هذه المعاني الجميلة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها تثبيت المؤمنين والربط على قلوبهم والاستبشار والبشرى لهم أن الله تبارك وتعالى بين لحظة وأخرى أو بين ليلة وضحاها يرفع عنهم إن استحقوا ذلك، وأن الله تعالى ينصر المستضعفين المظلومين طالما كانوا مستمسكين بأمر الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى يهلك الجبارين والمتكبرين مهما علوا ومهما طغوا ومهما بغوا في هذه الحياة الدنيا ومهما حصلوا فيها، وصلوا إلى أن يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، لم يبقى بعد ذلك أن يقول شيئا، يعني وصل إلى درجة العليا في التكبر والبغي والظلم التي لم يصلها أحد من قبله. ومع ذلك كانت الآية العظمى من الله تعالى أنه لما تكبر إلى هذه الدرجة الله جل وعلا خسف به إلى هذه الدرجة التي رأينا، يعني لم يمنعه هذا العتو والبغي والفساد والقوة والعظمة التي كان فيها إلى أن يهلكه الله تبارك وتعالى وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ما هذه ما نشير إليه هذه الليلة ليكون المؤمنون على بينة من أمرهم في أنهم مستضعفون، ولكن للأسف مستضعفون ومقصرون، يعني ليسوا مستضعفين فقط وإنهم مستضعفون ومقصرين في دينهم واتباع سنة نبيهم والقيام بحق نصرة هذا الدين والتقصير في الجهد والخدمة لرب العالمين سبحانه وتعالى، ويريدون أن ينتصروا، أن يأتيهم النصر من عالم الغيب. يعني كل أحد تجده ينتظر أن يتحقق موعود الله تعالى بالنصر، يقول لك إن شاء الله وربنا وهينصرنا، وقاعد مستني نصر يأتي من لا شيء، يعني نصر يأتي بغير أسبابه، أن الله يخرق لهم نواميس الكون ليروا نصر الله تعالى وإذلال الأمريكان وهزيمة الإسرائيليين، وربنا يخرب بيتهم ويدمرهم وكذا وكذا، من غير ما قال المسلمين قاعدين يتفرجوا، إن شاء الله قاعدين يتفرجوا كده، قالوا ربنا هينصرهم. ليه؟ ده ولا أصحاب الرسول عليه السلام لم يكونوا كذلك، بل تحملوا ثم فعل الله تبارك وتعالى لهم بعد ذلك ما قص القرآن وقصته السيرة مما حدث لهم في هذه الحياة الدنيا من رفع مرتبتهم ونصرهم على أعدائه. كمل نقول أصلا نبدأ الكلام. ينبغي أن نبدأ من قوله سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض، وإن كان هناك ارتباط بين هذه الآية والآية التي قبلها، وهي في قوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، هذه مرتبطة بهذه الآية. وإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة كذلك مرتبطة بما بعدها من آية المن التي نحن بصددها، وهي قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، لأن هذه الجملة ياخد بقى باله عشان الكلام بقى ندخل شوية في شوية كلمات صعبة شوية وشوية معاني صعبة عشان اللي عاوز يتعدى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، هذه جملة معطوفة هي فيها واو، هي واو العطف معطوفة على قوله إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض مش كده، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، يعني مع أنه علا في الأرض وتكبر ولكننا نريد أن نمن على هؤلاء الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إن فرعون علا في الأرض مرتبطة بالجملة التي قبلها، وهي قوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. ما الذي نتلوه من نبأ موسى وفرعون؟ قال إن فرعون علا في الأرض وإلى آخر الآيات. يبقى إن فرعون علا في الأرض دي زي ما بيسموها بتوع اللغة بيان لقوله نتلو عليك، ما الذي سنتلوه؟ نتلو عليك كيف على فرعون في الأرض وكيف جعل أهلها شيعة وكيف كذا وكذا وكذا، ونتلو عليك أننا نريد أن نمكن المستضعفين في الأرض وأن ننصرهم وأن نهزم عدوهم. يمشي الكلام ماشي كده. فنرجع للأولى، وهي نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يقول التلاوة هي القراءة لكلام مكتوب أو محفوظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أتلو القرآن إذا ما كان محفوظا أو مكتوبا عندما تقرأه نسميه تلاوة، وعايز يعرف الكتاب نسميه أتلو، أو لو كان محفوظا كذلك كما قال تعالى وأن أتلو القرآن. طيب، وجعلت التلاوة على النبي هو وحده صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يتلقى الوحي من السماء، وعبر عن الخبر بالنبأ في قوله سبحانه وتعالى من نبأ موسى وفرعون، لأن النبأ يفيد أنه خبر ذو شأن وأهمية لهؤلاء المستمعين. وما هدى الله تعالى لهذا النبأ بقوله نتلو عليك، هذه الأولى، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك، بدأها بكلمة نتلو عليك للتشويق لهذا النبأ الذي هو خبر عظيم سيأتي، والمؤمنون محتاجون إلى أن يسمعوه وإلى أن يتميزوا منهم وضع العبرة والعظة، وأن يسمعوا هذا القصص الجميل ليكون تثبيتا لهم وليكون شرحا لصدورهم لما هم فيه، وليكون كذلك بشرى لهم أن ينتقلوا من هذا الاستضعاف إلى القوة والتمكين، وأن يهزم الله أعداءه. يقوله للتشويق لهذا النبأ. واللام في قوله تعالى لقوم يؤمنون نتلو عليك، لقوم يؤمنون نتلو عليك من نبأ موسى، قلنا نبأ يعني خبر، ولكنه لما كان خبرا ذو أهمية عظمى قلنا نبأ. لقوم يؤمنون يعني اللام هنا لم التعليل، أي نتلو عليك لأجل قوم يؤمنون، فكانت الغاية من تلاوة النبأ على النبي نحن هو يتلو عليهم لعلة. ما هي العلة؟ قال لهؤلاء القوم المؤمنين، العلة التي ينتفع بها المؤمنون، قال هي أن ينتفع بذلك قوم يؤمنون، والمقصود أن ينتفع بها المؤمنون. ولكن تعبير قوم يؤمنون هذه من التعبيرات الجميلة التي تفيد تمكن الإيمان منهم أكثر من قولنا مؤمنين، كما ذكرنا في الزمن الماضي لما قال ولا تكن من الجاهلين. يقول المراد بقوم يؤمنون هم أهل الإيمان، ولأن الإيمان شأنهم وسجيتهم أجرى وصف الإيمان على قوم ليفيد أن كونهم مؤمنين هو من مقومات كونهم، من مقومات كونياتهم نفسها، كينونتهم أو قومياتهم. فالمراد بقوله لقوم يؤمنون يعني المتلبسون بالإيمان. وقال لقوم يؤمنون بالمضارع ولم يقل المؤمنين، دليل الفعل المضارع بقى عشان حاجات دي نسمعها بعد كده نلاقيها متكررة معنا في بعض الآيات والألفاظ، لقوم يؤمنون لأن المضارع يفيد التجدد، وأن ويفيد استمرار هذا التجدد، يعني لقوم يؤمنون كما يقول أن إيمانهم موجود وأن إيمانهم مستمر ومتجدد، كلما سمعوا موعظة وعبرة ازداد إيمانهم، وكلما سمعوا شيئا تجدد فيهم هذا الإيمان. ماشي كده. إن فرعون علا في الأرض، أنا عمال أختصر عشان الناس تفهم. يبقى لما نيجي نقول نتلو عليك، تلاوة هي إيه؟ والنبأ هو إيه؟ وما قالش خبر ليه نتلو عليك من خبر موسى، قالوا لأن النبأ ذو أهمية، ولقوم يؤمنون يعني المؤمنين، ولكنه وصفهم بالقوم لكون الإيمان دليل قوميتهم، يعني أنهم في إيمانهم أغرق من غيرهم، يعني أشد إيمانا من قولنا للمؤمنين. عندما يقول لقوم يؤمنون يعني الموسومون بالإيمان، ولأن الإيمان جزء منهم يعني من كونهم هؤلاء القوم. يبقى لما أقول قوم مؤمنين أو قوم يؤمنون، كأن الإيمان هو جزء من كونهم مؤمنين. ماشي كده. نبدأ بقوله سبحانه وتعالى إن فرعون على في الأرض، لأننا قلنا إن فرعون على في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، فهذا ربط الآية لأنها معطوفة عليها، نريد أن نمن على الذين استضعفوا معطوفة على قوله إن فرعون على في الأرض، على ونريد أن نمن. طيب نسمع هذه الجملة. ابتدأت القصة اللي ياخد باله بقى في قوله إن فرعون على في الأرض، ابتدأت بذكر أسبابها لتكون عبرة للمؤمنين، يعني ما سبب عندما يسعى المرء، ما سبب أن خسف الله تعالى بفرعون وقومه وأغرقهم، السبب العلو والتكبر في الأرض. لذلك كانت هذه الآية كما يقول المفسرون هنا، ابتدأت هذه الآية بذكر أسبابها، لماذا؟ حتى يتخذها المؤمنون عبرة. ولما قدم لهم السبب الذي أهلك الله تعالى فرعون لأجله، فإنه يكون عبرة للمؤمنين ألا يكونوا مثله أبدا، وأن يكون هذا السبب على بالهم، يعلمون منه كيف يتخذون العبرة وكيف يبتعدون عن مواطن الهلاك التي بين الله تعالى أسبابها عندما يبين لك المولى مواطن الهلاك، ثم يبين ابتداء لك أسباب هذا الهلاك. لا بد وأن يكون المعنى أن تفهم العبرة من أسباب هذا الهلاك لتكون على حذر منها. الله تعالى قال إن فرعون علا في الأرض، فبدأ بذكر أسباب الهلاك الذي أهلكه الله تعالى إياه لينتفع المؤمنون بهذه العبرة. فلولا تجبر فرعون وتكبره، وهو من قبيح الخلال، يعني من قبيح الصفات، ما حل به وبقومه الاستئصال، أليس كذلك؟ ما نزل الاستئصال به وبقومه لولا هذا التكبر وهذا التجبر. وهذه الفائدة التي لأجلها بدأت الآية بذكر سبب الهلاك، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن يتعلم المؤمنون العبر والعظات من الآيات التي تتلى عليهم. الله تعالى يقول نتلو عليكم من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون، ليتعلموا هذه المعاني وتلك الأسباب والعلل التي لأجلها يهلك الله تبارك وتعالى من تشبه بها أو من اتصف بها، حتى يبتعد المؤمنون عن الاتصاف بمثل هذه الخلال، أو أن يقوموا بمثل هذه أو يتحققوا بهذه الصفات السيئة. لذلك يقول فلولا تجبر فرعون، وهو من قبيح الخلال، من قبيح الصفات لو التجبر يعني والتكبر، ما حل به وبقومه الاستئصال، ولما خرج هؤلاء المستعبدون المستضعفون من الذل الذي كانوا فيه. يعني لو كان فرعون كما يقول معنى الكلام، لو كان فرعون لم يعل ولم يتكبر ولم يصل إلى هذه المرحلة من السوء في هذه الصفات، ترى الله تبارك وتعالى كان سيستأصل وقومه، ترى أن بني إسرائيل كانوا سيخرجون من ذل العبودية التي كانوا فيها، كان كل شيء سيبقى على حاله الذي هو فيه. ولكن لما اتصفوا بهذه الصفة التي يحذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من الاتصاف بها، ورأينا النتيجتين، الأولى هلاك فرعون واستئصاله، والنتيجة الثانية وهي خروج بني إسرائيل من الذل والاستضعاف إلى النصر والتمكين على هذا الفرعون. ثم صور الله تعالى، واسمع بقى الآيات حتى عندما تقرأ بقى كلمات القرآن الكريم تفهم هذا التصوير البليغ وهذه المعاني في اختيار الألفاظ ودقتها في إيصال المعاني الجميلة. يقول وصورت عظمة فرعون في الدنيا بقوله على في الأرض. يبقى عظمة فرعون صورتها هذه الكلمة الجميلة، إن فرعون على في الأرض. لم يبقى شيء آخر بقى، ما أي الله تبارك وتعالى لم يذكر لفرعون بعد هذه الكلمة، لم يذكر له تصويرا آخر يدل على مدى ما هو فيه من عظمة وما هو فيه من مملكة واتساع وأرض وكذا وكذا وأنهار تجري من تحت وما سخر الله له ذلك كله. فجاءت هذه الكلمة على قصرها لتبين أنه بلغ في العظمة مبلغا لم يبلغه أحد، على في الأرض، ولم يصور إلى أي مدى قد وصل العلو، ولكنه لما تركها كذا دلت على علو عظيم وصل إليه فرعون. طب ما قيمة تصوير هذه العظمة؟ قال له قيمة تصوير هذه العظمة بقى عشان يفهم عظمة الله تعالى وقواته وقدرته في أي شيء. قال اسمع، وصورت عظمة فرعون في الدنيا بقوله على في الأرض لتكون العبرة بهلاكه بعد ذلك العلو من أكبر العبر. صحيح، عندما يقول إن فرعون على في الأرض يعني بلغ من العظمة علوا لم يبلغه أحد من هؤلاء الملوك. ثم يأتي بعد ذلك قول الله تعالى في هذه الآية بإهلاكه يدل على أن هذا العلو والتكبر والعظمة التي وصل إليها لم تكن شيئا في جنب قدرة الله تعالى وقوته. وليعلم المؤمنون العبرة العظيمة بأنه مهما على شخص وتكبر وعظم في ملكه وجنوده وقومه وتملكه ودياره وكنوزه وماله وجاهه وسلطانه، لتكون العبرة أعظم ولتكون بل هي من أكبر العبر. على في الأرض فكان من أعلى العبر وأعظمها أن هذا الذي على وتكبر وتجبر ووصل إلى تلك العظمة من أعظم العبر أن يهلكه ربه سبحانه وتعالى في ثانية واحدة. نزل البحر، أمر بإطباق البحر عليهم فكأن لم يكن. ربنا قالها في آية واحدة بس، فكان كل فرق كالطود العظيم ما أزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا بعد الباقي. خلاص الآية الثانية، ثم أغرقنا الباقي، أغرقهم سبحانه وتعالى، أنجينا موسى. ليلاحظ الآيات ديت، هذه الآيات الجميلة، يلاحظ معاني من أي من أعظم المعاني في قوله ما أزلفنا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. يعني شوف بنو إسرائيل من أولهم إلى آخرهم وجنودهم ونسائهم وأولادهم وأطفالهم ومركوباتهم وما حملوا معهم من كل شيء، الله تبارك وتعالى أنجاهم أجمعين. يعني ما فيش واحد مثلا وقع غلط، غيري مثلا واحد وقع من على الحمار بتاعه مثلا اتكسر غيري، كلا أنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية. هي دي أعظم الآية، وما كان أكثر المؤمنين إلى آخره. فرعون بقى زي ما ربنا قال كلهم نزلوا البحر لم ينجوا منهم أحد. في عبرة نجاة موسى عليه السلام وقومه، هذه العبرة العظيمة التي لا تستطيع الدنيا ولا البشر. يعني البشر لا بد معرضون للتقصير لعدم دقة الحساب ولعدم مراعاة الأمور، لأن تكون كل هذه الأمور 100% ليس هناك في الدنيا 100%. انظر إلى ترتيب الرب سبحانه وتعالى، أنجينا موسى ومن معه أجمعين. لا دي قبلها بقى الآية الخطيرة ليه ايه؟ ليه؟ فكان كل فرق كالطود العظيم. لما ايه سيدنا موسى قال إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. بنو إسرائيل قالوا له بقى علي العوض، البحر قدامنا وفرعون ورانا، وهنرجع مرة أخرى للذل والاستعباد وإلى أسوأ مما كنا فيه. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وبعدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. دي بقى من أعظم الآيات في الأولى والآخرة. يعني إيه بقى انفلق البحر 12 فرقة؟ ها؟ يعني المية وقفت كده عالية كده. حد يعرف يوقف المية كده في الهواء؟ حد يعرف يوقفها؟ 12 طود عظيم، طود الجبل يعني، فصار المياه جبال، جبال من المياه بينها وبين كل جبل طريق يابس يمر فيه. يعني حتى الناس يقول لك طب هنمشي ازاي، دي الميه علينا اهي، الميه فوقهم. حد واخد باله من هذا التصوير الالهي؟ كان كل فرق كالطود العظيم. البحر انفلق 12 فرق كما يقال، هكذا كل طود كالبحر كالجبل العظيم. يعني انت ميه من هنا وميه من هنا وطريق يابس في النص. من بقى اللي وقف الميه كده، وقف الميه كده. طبعا بني اسرائيل واقفين مش عايزين يعدوا، لغايه لما عبر سيدنا موسى فوقيه عبر وراءه، لقوا ما ايه الميه ما نزلتش ولا حصل حاجه، عبروا وراءه. وازلفنا ثم الاخرين، يعني قربنا، ازلف يعني قرب فرعون وقومه وجنوده وأغرقهم. والعلو هنا إن فرعون على في الأرض يقصد العلو المذموم ولا العلو الممدوح أو العلو المباح؟ ها؟ يقصد العلو المذموم، لأن هناك من العلو وهو الكبر يعني أنه مذموم، أما الذي ليس مذموما وهو أن يترجح أحد على أحد، هذه مسألة ليست مقصدنا في الكلام الآن. ولنقولها مولا. ومعنى العلو هنا إن فرعون على يعني معناه الكبر وهو المذموم. والعلو هنا العلو المعنوي كالذي في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومعناه معنى الكبر هنا والعلو أن يستشعر نفسه عاليا على موضع غيره، يعني ليس يساويه أحد. هذا معنى العلو الذي هو إن فرعون على في الأرض، يعني وصل إلى مرحلة يظن فيها أنه لا يساويه أحد في أي شيء، لا يساويه أحد في شيء. ما الذي نستفيد من أنه لا يساويه أحد في شيء؟ نستفيد أن كل شيء محتقر بالنسبة إليه، وأنه زي يقول بقى شيخ اسمها يقول ومعناه أن يستشعر نفسه عاليا على موضع غيره ليس يساويه أحد. فالعلو مستعار لمعنى التفوق وغيره، وهو غير محقوق لحق، يعني غير مدين، يعني لا ينزل. هذا الذي رأى نفسه عاليا وأعلى من غيره ومتكبرا وليس يساويه أحد في هذه الدنيا، يقول يرى نفسه غير محقوق، يعني لا يقوم عليه أي حق لأي أحد، غير محقوق لحق من دين، أو شريعة أو راعي حقوق المخلوقات معه، فإذا استشعر شيئا من ذلك لم يعبأ في تصرفاته بصلاح ولا تجنب فساد وضر، وإنما يتبع ما تحدوه إليه شهواته وما يرضي هواه. وحسبك أن فرعون كان يجعل نفسه إلها. بهذه المسألة التي نراها في دنيا الناس اليوم، أن يرى المرء نفسه فوق غيره، فلا يجعل حسابا لأحد بعد ذلك، لا هو مرتبط بدين يقوم به ولا بخلق يزعه. هذا الخلق هو الذي يربط تصرفاته وأحواله ويقيد من تصرفاته في الناس، أو أنه لا يرى حقوقا لأحد، كل أحد حقوقه مهملة بالنسبة إليه، وأنه لا يعبأ برعي مصالح ولا بتجنب مفاسد ولا بدفع ضر ولا بجلب مصلحة، وإنما يتبع ما يحمل عليه هواه وشهوات نفسه. هذا هو العلو المذموم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا على هذا الحال في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين، كما ذكر الله تعالى. ليس هذا العلو الذي ذكرنا الذي هو العلو المذموم، ليس منه رجحان أحد في أمر من الأمور، لأنه جدير بالرجحان. ولو رجحنا أحدا لعقله أو لعلمه على الجاهل أو لصلاحه أو لذكائه أو لسبب عادي من القيام بمصالح الجماعة ومراعاتها، مثلا كالقائد بالنسبة لجنوده، لا بد أن يكون هذا النظام موجودا في ترجيح حتى يسير النظام، وأعدل الرجحان وأفضله كما يقول ما كان من قبل الدين والشريعة. أعظم ما يترجح به المرء إذن في الترجح الممدوح، ليس في الترجح المذموم والعلو والكبر المذموم، هو أن يكون راجحا في الشريعة، كرجحان المؤمن على الكافر والتقي على الفاسق. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكما ذكر الله تعالى هم درجات عند الله، فأعظم الرجحان كما قال المولى سبحانه وتعالى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى هذه مسألة الترجيح الذي ليس من العلو، وليس معنى هذا أن أصحاب هذه الدرجة هم يتكبرون على غيرهم، لا، وإنما قد أعطاهم الله تعالى هذه الدرجة إنما لتواضعهم وإخباتهم ودينهم وصلاحهم والعلم الله تعالى بهم من ناحية، ومن ناحية ثانية أنهم لا يتطلعون إلى علو على أحد، بل هم متواضعون لكل أحد. يعني ليس أن الشرع قد رفعهم وزكاهم أن يكون ذلك سبب علوهم على غيرهم أو كبرهم على غيرهم، لا، وإنما يفعلون ذلك مع تواضعهم لله تعالى وإخباتهم ولين جانبهم وسماحتهم مع المؤمنين بعد ذلك. مسألة مهمة، يقول بقى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه الآية تبين هذه المعاني من معاني الفساد، يعني لو قرأناها وقرأنا الشروح فيها سترى كيف حملت هذه الألفاظ القليلة من المعاني الكثيرة ما صوره الله تبارك وتعالى في فرعون، بحيث كان فعلا سببا للهلاك وسببا لعبرة المؤمنين وسببا لانتفاعهم مما يجب أن يكون من ناحية، ومن ناحية أخرى ليتعلموا هذه المفاسد التي ذكر الله تبارك وتعالى أنها أسباب الدمار والهلاك. وهو شيخنا يقول فرعون هذا هو رعمسيس الثاني، وينطقونها بتاع البتاع دي رمسيس الثاني، هي اسمها رعمسيس زي رع الإله رعدي، وهو الملك الثالث من ملوك العائلة 19 في اصطلاح المؤرخين للتاريخ الفرعوني، وكان فاتحا كبيرا شديد السطوة، وهو الذي ولد موسى عليه السلام في زمانه على التحقيق. إن فرعون علا في الأرض، والمقصود بالأرض هنا أرض مصر، فتعريف فيها للعهد. ويجوز أن تجعل المراد بالأرض جميع الأرض المشهورة حينئذ. ليه؟ يقول لك فقد كان ملك رعمسيس هذا الثاني ممتدا من بلاد الهند من حدود كذا إلى نهر أطونة في أوروبا. فالمعنى أن فرعون علا في الأرض يعني في أرض مملكته، والمعنيان يمكن أن يقصد في تفسير الآية. المعنى الأول وهو أن فرعون علا في الأرض يعني أرض مصر حيث مقر المملكة، أو علا في الأرض يعني في أرضه التي فتحها، فقد كان فاتحا عظيما شديد السطوة، وصلت بلاده من حدود الهند إلى أوروبا إلى مصر إلى تحت كما يقولون هكذا. وكان علوه أقوى من علو ملوك الأرض وسادة الأقوال، مش كده؟ وجعل أهلها شيعة، جعل أهلها يعني أهل مصر شيعة حتى يتسنى له أن يحكمهم، وحتى يتسنى أن يضرب ضعيفهم بقويهم، وحتى يتسنى أن يبقوا متفرقين لا يستطيعون القيامة في وجهه أو التألب عليه. وهذه عادة كل حاكم يريد أن يبقى على هذا الحال من فرق تسود التي يذكرونها من كلام المستعمرين عندما احتلوا أرض المسلمين. ماشي كده؟ وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، ودي بقى الطائفة الإسرائيلية، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وجملة إنه كان من المفسدين تعليل لجملة إن فرعون علا في الأرض، يعني تكبر في الأرض. لماذا؟ قال لأنه كان من المفسدين، لأنه لو كان من المصلحين ما كانت هذه الكلمة إن فرعون علا في الأرض، تكبر وطغى، وقد علمت ذلك مما مضى. فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون. ولما قلنا إن فرعون علا في الأرض دل على التجبر والعلو والفساد، ثم جاء التأكيد والعلة إنه كان من المفسدين ليدل على أنه إفساد لا صلاح معه، كما يقول وعلى شدة تمكن الإفساد من خلقه، لأن فعل الكون إفادة يفيد تمكن خبر الفعل من اسمه إنه كان من المفسدين. يقول لك فعل الكون اللي هو كان يعني يدل على تمكن الخبر اللي هو الإفساد من اسم كان اللي هو فرعون. قد واخد باله؟ يبقى ما تقول إنه كان فلان قويا، يبقى فعل الكون اللي هو كان، وفلان ده اسمه وقويا ده خبره، مش كده؟ الكون ده فعل الكون ده يفيد تمكن الخبر من الاسم، يعني تمكن هذا الإفساد من فرعون اللي هو اسم كان. هذه جملة بيحفظوها بتوع العربي وغيرهم من بتوع العربي والبتوع الإنجليزي. يبقى إنه كان من المفسدين يدل على أن فعل الكون دليل على تمكن الخبر من الاسم، واضح؟ إذا لما تقول وكان الله سميعا بصيرا، يبقى دليل على أن الله تعالى متصف بالسمع والبصر لنهاية الاتصاف الذي يليق بالله تعالى. يبقى الاسم هو لفظ الجلالة، متصف بالسمع والبصر في أشد غايات التمكن. يبقى لما يقول إيه كان فلان مثلا عدلا، كان فلان عدلا، يبقى كان دي لفعل الكون يدل على تمكن العدالة من فلان وشدات التمكن. ولما عندما نقول إنه كان من المفسدين يدل على أن إفساده كان إلى الدرجات الشديدة من التمكن في فرعون، وهذا من تعبيرات القرآن التي يتعلمها الناس عندما يقرؤون كلام الله تعالى. فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون، وذلك أن فعله اشتمل على مفاسد عظيمة. المفسدة الأولى التكبر والتجبر، فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد جمة، منها احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء عشرتهم وبث عداوته فيهم وسوء ظنه بهم، وأنه لا يرقب فيه موجبات فضل سوى ما يرضي شهوته وغضبه. فإذا انضم إلى ذلك أنه ولي أمرهم وراعيهم، كانت صفة الكبر مقتضية سوء رعايته لهم والاجتراء على دحض حقوقهم، وأن يرمقهم بعين الاحتقار فلا يعبأ بجلب الصالح ودفع الضر عنهم، وأن يبتز منافعهم لنفسه، وأن يسخر من استطاع منهم لخدمة أغراضه، وأن لا يلين لهم في سياسة فيعاملهم بالغلظة، وفي ذلك بث الرعب والبطش، بث الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته. فهذه الصفة هي أم المفاسد وجماعها، لذلك قدمت على بقية المفاسد التي ذكرت بعدها وأعقبت بأنه كان من المفسدين. هل خد باله من الصفة دي؟ عرفناها؟ المفسدة الثانية أنه جعل أهل المملكة شيعا وفرقهم أقساما، جعل منهم شيعا مقربين منه، وجعل بعضهم بضد ذلك، وذلك فساد في الأمة، لأنه يثير بين الأمة التحاسد والتباغض والتقاطع، ويجعل بعضهم يتربص الدوائر ببعض، فتكون الفرق المحظوظة عنده متطاولة على الفرق الأخرى، وتكدح كل فرقة لتزحزح هؤلاء المحظوظين عن حظوظهم بإلقاء النميمة والوشايات الكاذبة حتى يحل هؤلاء غيرهم. وشأن الملك الصالح أن يجعل الرعية كلها بمنزلة واحدة منه، بمنزلة الأبناء من الأب، يحب لهم الخير ويقومهم بالعدل واللين، لا ميزة لفرقة على فرقة، ويكون اقتراب أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية التي هم فيها. المفسدة الثالثة أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته فيجعلها محقرة مهضومة الجانب، لا مساواة بينها وبين فرق أخرى، ولا عدل في معاملتها، في حين أن لها الحق في الأرض كما لغيرها. والمراد بهذه الطائفة بنو إسرائيل كما ذكرنا. وأشار بقوله يستضعف طائفة أن الاستضعاف على الطائفة من أولها إلى آخرها، ليس على شخص منها أو بعض أشخاص، وإنما على الطائفة كافة. المفسدة الرابعة أنه يذبح أبناءهم، يعني يأمر بذبحهم، والأبناء المراد بهم الذكور من الأطفال، وقصده من ذلك ألا تكون لبني إسرائيل قوة من رجال قبيلتهم حتى يكون النفوذ في الأرض لقومه خاصة. والمفسدة الخامسة أنه يستحيي النساء، يعني يستبقي حياة الإناث من الأطفال، فأطلق عليهن اسم النساء باعتبار المآل، ويستحييهن ليصرن نساء فتصلحن لما تصلح له النساء بغير رجال، بأن يصرن بغايا لم يكن لهم رجال، لأنه يقتل ذكورهم ويستبقي النساء، وهؤلاء النساء ليسوا أزواجا لهؤلاء القبط من آل فرعون، فيبقى النساء بغايا لا رجال لهن. وفي هذه الحالة ليس لهن أزواج، مما يوقع في هذه المفاسد التي يذكر القرآن الكريم. وإذ كان احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن، فلم يبق لهن حظ من رجال القوم إلا قضاء الشهوة. ونريد أن نمن على الذين استضيفوا بعد هذه المفاسد وهذه المقدمة وهذه المعاني التي اعتبرها المؤمنون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى بداية قصة جديدة تبين كيف رتب الله تعالى هذا الترتيب، وهو إرادة أن يمن على بني إسرائيل، كيف رتب لفرعون أن يتربى موسى في داره وبين قومه ورجاله ونسائه ليكون سبب هلاك فرعون، سبب هلاك فرعون وسبب زوال هذه الأمة من أمم القبط كما ذكر الله تعالى. هل يجوز سجود التلاوة بدون وضوء؟ لا يجوز في مذهب الشافعية، على أن السجود صلاة، وبالتالي لابد أن يكون متوضئا، هذا في مذهب الشافعية. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم املأ قلوبنا نورا، وأسمعنا نورا، وأبصارنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعل في قلوبنا نورا، واجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا